من تعظيم حرمات الله. حتى وإن أثبتنا الخلاف يبقى إدناء وجلباب. عايز أقول لك يا أختي المنتقلة، أنا عايز أقول لك يا أختي المنتقلة، اتحكي قولي ها ها ها ها، اتحكي قولي ها ها ها ها.